السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا برسالة مصطفاه فكنا خير أمة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة رتب وصولها إلينا على الصبر والعزيمة والهمة، فوالله ما وصلت إلا بعد مشقات كثيرات وأتعاب كبيرات تحملتها ذات محمد المصطفى، ومن اهتدى بنور الله بهدايته من صحبه الأكرمين. فنشهد أن سيدنا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله وصفوته وخيرته وحبيبه وخليله، صل يا ربي عليه أفضل الصلوات وسلم عليه أزكى التسليمات، وثبتنا على طريقه أكمل الثبات يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد استعرضنا في الدرس الماضي بعض أخبار بداية البعثة وما تحمل قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام من هم في البلاغ عن الله، وقد أعد لأمر لم يعد له غيره. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قال: وبعثت إلى الخلق كافة. وعلمنا شيئا من حال العالم في الوقت الذي بعث فيه نبينا، وحال مكة المكرمة ومن فيها وما فيها، وقابل كل ذلك وصبر وصابر. فرأينا شيئا من أخبار صدقه وصبره عليه الصلاة والسلام في أول أيام البعثة. وابتدأ الإسلام، كلما أسلم أحد يقول له: اكتم أمرك، ويسلمون سيرا، حتى أن بعض صحابتي يقول: أنا كنت ثالث من أسلم والمسلم، لأنه لم يعرف الذين أسلموا، فإن كل واحد ممن أسلم ما يعرف أحد من الذين قبله، إنما الظاهر أبو بكر الصديق جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه صغار. ولهذا نقرأ في الصحيح قول سيدنا عمار بن ياسر رضي الله أنه: جيت رسول الله ولم يكن معه إلا خمسة أعبد ورجل وامرأة، أبو بكر وخديجة، ما كان عنده أحد. فهكذا كان الحال، ويفشل الإسلام شيء فشيء. ومرت السنة الأولى والثانية والثالثة، في خلالها بدأ السابقون إلى الإسلام يتواردون. ونظرنا في بعض القصص، وكان من جملة من أكرمه الله أيضا بالسبق سيدنا الإمام أبو ذر عليه رضوان الله. وأبو ذر رجل في بني غفار من اليمن، أصلهم في أطراف اليمن على طريق الجائين من الحجاز إلى اليمن. فقذف في قلبه محبة الله، ما بعد ماشي إسلام ظهر، فجعل إذا جاء الليل قام يسجد لله تبارك وتعالى ويدعو إلى وقت السحر، ثم ينام ويصبح ثاني يوم. فسمع الخبر أن ظهر بمكة رجل يدعي أنه رسول الله، فبعث أخاه أنيس، قال لي: اذهب فهات لي بخبر هذا الرجل. فدخل أنيس أخو سيدنا أبي ذر إلى مكة المكرمة، فوجد مكة مكفهرة، مكة ملآنة تربص بهذا المصطفى، وكلام عليه كثير شديد، وتخف من أصحابه وقوموا بدينهم. فأخذ يتلمس الأخبار من بعد حتى توصل إلى شيء مما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فرجع إلى أخيه: ما الخبر وراءك؟ قال: جاء بخير ويدعو إلى خير. كيف؟ قال: إني ما استطعت أن أصرح بالسؤال عنه، ولكنني تتبعت الخبر حتى هديت إلى من دلني عليه، فسمعت يدعو إلى كذا وكذا من الخير. والله قال: ما شفيتني، كن في الغنم وامسكها حتى أذهب أنا وأنظر إليه. قال: فاذهب، ولكن احذر من فإن قوم تجهموا له، وأنه يحكي له بعض الشدة التي يعنيها، فانتبه كن على حذر منه. فخرج سيدنا أبو ذر، حمل له قربة في حماء بعض الزاد في الطريق يمشي، وصل إلى مكة وكمل الزاد وطول قربة عنده ما زمزم، فجعل يقتات من ما زمزم، غداء ما زمزم، عشاء ما زمزم، غدا مع زمزم، عشاء مع زمزم، ومن قوة حرصه ورغبته صدق إقباله ما شعر بالجوع، وكان يتغذى بما زمزم حتى سمن، وتعطفت عكام بطنه، الله بطنه ظهر السمن عليه من ماء زمزم من دون أن يأكل شيء. بقي مدة ما حد يدله، بغى يتكلم مع حد، فزعان خايف. فبينما هو كذلك إذ استعد لمنامه في الليل، فمر سيدنا علي إذا الرجل في المسجد وحده، قال كأن الرجل غريب. قال نعم. قال اذهب معي إلى المنزل. قال فأخذني إلى منزله. وشوف الخلق الكريم والكرم الذي طبع في أولئك ورباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل غريب في المسجد لما شعر به وأبصره ما تركه وأخذه إلى البيت، ولا يعرف منه ولا يسمعه. قال ولا قدرت أكلمه، ما يدري من هذا والوضع شديد، ولا كلمني بشيء. فجاء في اليوم الثاني ليلة ثانية فوجدني مضطجع في المسجد. أما أنا للغريبين يعرف منزله؟ قال ما عرفت منزلي بعد. قال تفضل. أخذني في الليلة الثانية، والليلة الثالثة مر فوجدوا كذلك، فأخذوا في الليلة الثالثة. وقال أما أن لكن تخبرني لما قدمت لهذا البلد. قال إن أعطيتني العهد تكتم علي أمري وترشدني فيما تعرف. قال فأعطاني ذلك. فقلت سمعت بهذا النبي. قال فتهلل وجهه وقال رشدت إنه لنبي الحق، إنه رسول الله إلينا، وإني سأغدو بك إليه الصباح، بأخذك إلى المكان الذي هو فيه، ولكن سأمضي أمامك واتبعني من بعيد، وإن رأيت شيئا رابني فسأعمد إلى جدار كأنني أصلح نعلي، وامضي أنت في طريقك لا تنتظر، وانتظرني فيما بعد حتى أتقدمك فامشي وراي، فإنهم إن علموا بك تمشي معي أعملوا. في الأيام الأولى لما ورد قال استضعفت رجل منهم، قلت يمكن هذا يدلني. قلت له أين هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال أصحابي. قال رفع صوته وإذا بالوا أهل الوادي ينهالون علي بالحجر وبالنعال حتى أغمي علي. قال فأفقت وكلي أحمر من الدم، توجهت إلى زمزم وغسلت ثيابي وبدني وشربت من زمزم، رجعت ما عاد قدر يسأل أحد. حتى في الأيام الأخيرة لقي سيدنا علي، أصبح به في اليوم الثاني، فكان يمشي أمام سيدنا، وفعلا لقي بعض المشركين أشداد مقبلين في الطريق، فعمد إلى الجدار كأنه يصلح النعل، ومشي في طريق وأبو ذر كأنه ما يعرف هذا الإنسان، حتى ذهب المشركون ومضى سيدنا علي أمام رجل فتبعه فدخل به على رسول الله. فقال عرض علي الإسلام، ما جيت به فعرض علي الإسلام. قال امدد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فهداه إلى الحق تبارك وتعالى وعلم، فقد في قلبه الخير. قال فما تأمرني؟ قال اكتم الأمر وارجع إلى قومك فانشر فيهم الإسلام حتى يبلغك أني هاجرت فالحقني وقومك، وإني أريت دار هجرتي ذات نخل وأراها المدينة، قال يمكن تكون يثرب، فإذا بلغك الخبر فالحق بي. قال والذي بعثك بالحق لأصرخنا بها بين أظهرهم. أول قبل ما أروح سأعلن إسلامي وإيماني بالله تبارك وتعالى قبل أن أذهب. ثم هذا فغدا إلى المسجد، يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله هذا ولا شريك له محمدا عبد رسوله. من هذا الصبي؟ فانهالوا عليه يضربون، قال يريدون قتلي. حتى دخل العباس فأكب علي وخلصني منهم، وقال ما لكم معشر قريش لا ترون أنه من بني غفار، طريقكم طريق تجارتكم إلى اليمن تمنعكم قبيلته. ذهبوا عني وتركوني. فأعجبه ذلك الإعلان وما ناله في سبيل الرحمن، فبداية ديننا قامت على استلذاذ الأذى من أجل الحق تبارك وتعالى وعلى تحمل المشاق. فاليوم الثاني رجع ثاني مرة: يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من جهر بها وسط الحرم، فقاموا مرة ثانية يضربون يضربون وخلصوا العباس. وفي اليوم الثالث أعجبوا ذلك وجاء وفعل مثل ذلك، وهو موقن أن ليس أمامه إلا الضرب والجرح والنيل منه، فتحمل كل ذلك متلذذا بإعلانه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حرم الله. اليوم الثالث قال له أبو العباس: يكفيك ما نال منك، أمضي لشانك في سبيلك. قال: فودعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ادعوا قومك لعل الله يجعل على يدك خيرا لهم. قال: فأقبلت جيت لعند أخي. قال: ما فعلت أنيس؟ قال له: أسلمت وشهد شهادة الحق في ثلاثة. قال: وأنا ما لي رغبة عن دينك، أسلم معك. قال: فأسلم معي. قال: فجيت إلى أمي فأخبرناها، فقالت: وأنا على دينكم، مد يده وأسلمت معي. قال: فجينا إلى بني غفار قومنا فذكرت لهم الإسلام. قال: فأسلم نصفهم، إذا قد نصف القبيلة أسلم. وكان ما أشار إليه النبي أنه يجعل الخير على يده لقومه. والنصف الآخرين قالوا لنا: إذا قد هاجر صاحبك هذا إلى يثرب نلحقه بنسلم معه. وبقي مترقب الأخبار حتى جاءت الهجرة بقصصها الطويلة العريضة وما فيها، وحتى وصل نبي المدينة فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال لقومه بنفر: هي هاجر صاحبي فهجرتكم. فجاء القوم إلى المدينة المنورة وصافحوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نريد أن نسلم. قال: فأسلموا كلهم. قال صلى الله عليه وسلم: غفار وغفر الله لها، غفار وغفر الله لها، وأسلم سالمها الله. في تلك الأيام والآونة بدأ الإسلام شيء فشيء، وكل من أسلم كتم على إسلامه. سيدنا أبو بكر يقول للنبي نذر الإسلام، يقول: إن قليل بعد يا أبا بكر، مراعاة لحق سنة الله في الكون. يعني قال له: نخرج إليهم يا رسول الله، نظهر الإسلام. فأخذ يلح عليه يلح عليه يلح عليه حتى خرجوا يوما، وما كانوا إلا 39 نفر، 38 نفر فقط مسلمون. فتفرقوا في الحرم، وقام أبو بكر يخطب خطبة ويدعوهم فيها إلى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان أول خطبة في الحرم بدعوة إلى الإسلام، من شهادة دعوة إلى الله ورسوله. فسمعوا وأقبلوا من هنا ومن هنا، ضرب وضرب، فاشتغلوا كل جماعة بأحد من المسلمين هنا وهنا، وجاءت القبلية وقومهم بينهم وأصحابهم، فانهالوا على أبي بكر دربا دربا دربا حتى وضعوه على الأرض. فأقبل عتبة بن ربيعة وبالنعل يضرب ويدوس وجهه حتى ما يعرف أنفه من وجهه وغمي عليه. فجاءوا بنو تيم قبيلة أبي بكر الصديق وقالوا: ما يشكون في موته؟ قالوا: إن مات بنقتل عتبة بن ربيعة. قالوا: حملوه وأخذوه إلى البيت وجعلوه في المنزل، فلم يزل من شدة ما هو فيه من الضرب مغمى عليه إلى آخر النهار. فخرجوا جماعة من بني تيم قوموا إلى المسجد وقالوا: لئن قتل أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، هذا الذي اشتد عليه في الضرب. فلما كان آخر النهار أفاق، فلما أفاق قال: ما فعل رسول الله؟ إيش خبر النبي؟ فين رجع؟ فتكلموا عليه وسبوه ونالوا منه وعذلوه. قال: أنت بسببه وقع لك هذا كله اليوم هذا؟ غضبوا وقاموا من المجلس، مروا على أمه وقالوا: شوفي نحتاج ماء وشرب، بسقير رجل تعبان. وخرجوا ما عاد رضوهم يجلسون. فجاءت أمه قال: ما فعل رسول الله؟ قالت: ما أعرف صاحبك وأين هو ولا ما فعل. قال: اذهبي إلى فاطمة بنت الخطاب، إني أخت سيدنا عمر، تعرفه، واسألي لها ما فعل رسول الله. فخرجت أمه وجاءت إلى عند فاطمة بنت الخطاب وقالت إن أبا بكر يقول لك ما فعل رسول الله. قالت ما أعرف أبا بكر ولا رسول الله، متخفية من شدة الوطأة في المكة المكرمة، وضع شديد. ولكني أحببت أن آتي إلى أبي بكر جيت. قالت نعم تعالي معي. فخرجت دخلت على أبي بكر. لما دخلت قال فاطمة ما فعل رسول الله؟ قالت أمك تسمع، فلا عليك منها ومنها خوف. قالت رس صالح بخير كما تحب. قال فوالله لا أشرب شرابا ولا أطعم طعاما حتى أرى منظر لي جروح وألام وغمي طويل، إغمى طويل طول النهار، ولا عاد بال بجروحه ولا بألامه، ولا يقدر ذا يأكل ولا يشرب حتى يرى رسول الله يطمئن لي. فكيف عملنا نحن رسول الله؟ كيف حالنا مع نبي الله؟ عسى ما نجرحه بأفعالنا وأقوالنا وما نخالفه به في ديارنا ومنازلنا. اللهم ارزقنا سرور قلبه، ارزقنا حسن المتابعة وصدق محبتك ومحبته يا أكرم الأكرمين. خرج تمسكه من هنا أمه ومن هنا فاطمة بنت الخطاب، ما يقدر يمشي، مجروح مضروب متعوب. فلكن بمساعدة أمه فاطمة بنت الخطاب هو يتكي عليهم حتى أدخلته. خرج له النبي، فلما النبي اعتنقه وجعل يبكيان اطمأن أبو بكر وردوه ما يقدر يمشي، وقدموا له الطعام أكل وشرب بعد ذلك. وفاطمة بنت الخطاب تقول له أن قوما فعلوا بذلك بكذلك لجدير أن ينتقم الله منهم، أن ردوه إلى داره. وانصرفت فاطمة بنت الخطاب وقدر بعد ذلك يأكل ويشرب. هذه صورة عن الحالة في تلك الأيام. نحن ننعم بلا إله إلا الله محمد رسول الله بكل يسر بكل سهولة. كانت في تلك الأيام شدائد واقعة بالمسلمين. أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، فتحمل بالأمر وعلم أنهم سيجيبونه بما يكره، وبقي يفكر في الأمر. ونزل جبريل وشجعه أن يقوم بأمر الله فيه. قال لسيدنا علي إن الله تعالى قد أمرني أن أنذر عشيرتي، فغدوا يا علي واصنع لي طعاما. ما عندهم شيء. قال لي انظر لي رجل شاه وصاعا، واتي لي بكعب من لبن، إناء لبن. فقدر يوفر هذا، رجل شاه وصاع من الطعام، ودعا له بني عبد المطلب اللي كانوا نحو 40 ذاك الوقت. فجاء بني جد عبد المطلب، فيهم أعمامه وفيهم أقاربهم، فدعاهم رجالهم كانوا نحو 40. فقال قدم إليهم الطعام. جاب الطعام صاع واحد. يقول سيدنا علي إن كان الواحد منهم ليأكله كله، يأكل مثل هذا. قال فقام صلى الله عليه وسلم حمل اللحم فشقه وزعه في أطراف هذا الإناء وقدمه لي. قال فأكلوا كلهم ونهلوا عنه، قاموا وما ترى إلا أثر أصابعهم، بس باقي الطعام موجود أثر أصابعهم. قال فبادره أبو لهب، وكان يظن أنه رجع، أما جاء يقول له يا محمد هؤلاء بنو عمومتك وقد حضروا، فارجع ولا تكلفهم، من الأمر شدة، فما رأينا حد جاء لقومه بشر مما جيتنا به، وأخذ يتكلم على النبي، وسكت النبي وانصرفوا ولم يقل شيء. قال لسيدنا علي اصنع مثل ذلك، ودخل عليه عماته وكان متحمل من شد من أمر البلاغ حتى ظنوا أنه اشتكى أنه مرض، فدخل عماته قال يا رسول الله ما بك؟ قال إن الله أمرني أن أبلغ عشيرتي وقومي، وتعلمون ما يردون به علي. قلنا يا محمد بلغهم، لا تحضر فيهم عبد العزة يقصدون أبا لهب فإنه لا يجيبك، واحضر غيره. دعهم أول يوم، في اليوم الثاني دعهم، ولما اجتمعوا حمد الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وشهد شهادة الحق، وقال لهم إني لو كذبت الناس ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم، وإني نذير لكم بين يدي عذابه، إن الله أرسلني إليكم، وما أعلم أحدا جاء قومه بخير مما جئتكم به، وإني دعوتكم لأمر الدنيا والآخرة. فقال عم أبو طالب ما أصدقك، وما أسمعنا لنصحك، وما أوثقنا بما تقول، وهؤلاء بنو عمومتك، وإنما أنا واحد منهم، ولكني أسرعهم إلى ما تحب، فسأمنعك وقل ما تريد. وتكلم جماعته كلام لين، وقال أبو لهب إنها للسبة واللوم يا قوم، خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يد غيركم، فإن أسلمتموا ذللتم، وإن منعتموا قتلتم، فقبل ما تجي لنا المشكلة من وراء، من الآن خذوا على يده ومنعوه. وأخذ اشتد عليه، فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما دمنا أحيا، وتفرق القوم. وأنزل الله فاصطع بما تومر وأعرض عن المشركين، وصعد إلى الجبل جبل الصفا حيث كان يأتي من عنده أمر مهم، ونادى يا صباحا، اجتمع القوم وقالوا الأمين ينادي، وكل من لم يستطع أن يأتي أرسل أحد. فلما اجتمعوا جميعا قال لهم إن الرائد لا يكذب أهله، وإني نذير لكم بين ذي عذاب، أنقذوا أنفسكم من النار، فإن الله أرسلني إليكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقام أبو لهب يقول تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا، وتفرق القوم. وأنزل الله تبت يدا أبي لهب وتب، هلكت وخسرت يده، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب أي المشاء بالنميمة، وكانت تحتطب أيضا، في جيدها حبل من مسد من الليف، فأشار إليها لأنها كانت تسبه صلى الله عليه وسلم وتضع الشوك في طريقه، وإذا جاءت بالحطب حفرت فوضعت الشوك في المحل الذي يمر فيه وغطته بقليل من التراب حتى يقع في النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صابر. في تلك الأيام يحفر بعض الحفر له في طريق أبو جهل، ثم يغطيها بغطاء خفيف، ومنها حفرة حفرها ثم مر هو ونسيه وقع فيها، فمر النبي وهذا في حفرة عميقة ما يقدر يطلع، فمد يده وأخرجه من الحفرة في خلقه الكريم، وقال هذا الذي يؤذينا ويسبنا ويتكلم علي وقال يعادينا، وأخرجه من الحفرة صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وهكذا تلك الأيام الصعبة تمر، بعد 3 سنين من الكتمان أمره الله بالجهر، جهر. في يوم كان يوم الأربعاء دعا أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام يعني أبا جهل، فسبقت الدعوة لعمر، دعا يوم الأربعاء، في الثاني يوم الخميس جاء عمر لأجل الإسلام. وقد خرج ويقول سيدنا سعيد بن زيد أخو زوجته هذه فاطمة بنت الخطاب: لقد رأيتني وعمر موثقي وأخته فاطمة من أجل الإسلام. قال مربطنا احنا بحبل مقيد، احنا مشتد علينا من شأن أننا أسلمنا. وجاءته الفكرة أن كثر الأذى والكلام، اذهب اقتل محمد هذا. وأخذ السيف وخرج في يوم الخميس بعد يوم الدعوة بيوم، وخرج حامل السيف يريد قتل النبي. لقيه بعض الناس في الطريق: لا، أين ابن الخطاب؟ قال: أقتل محمد. أين محمد هذا؟ قال: تقتل محمد؟ سلام في بيتك، روح هناك يعلم كلام محمد وسط داركم في بيت أختك فاطمة، وعندهم عبد الرحمن بن عوف يقريهم يعلمهم. ها؟ قال: أبدأ ببيتي. فانصرف إلى البيت. ذهب دق الباب، من؟ قالوا عمر. وتخبون عبد الرحمن بن عوف في مكان، ودخل هذا اسمه سيدنا عمر: ما تصنعون؟ ماذا عندك هذا؟ صحيفة من القرآن لطمها فأدمها ثم رق بعد أن لطم أخته. قال: تناولين هذه الصحيفة أقرأ؟ قالت: أنت مشرك نجس، ذهب تطهر. قال: تغسل جاك لاتين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن وعلى العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: عجيب هذا الكلام، ما هذا كلام بشر؟ أين محمد؟ خرج المعلم متخبي منه، قال: الله أكبر الله أكبر، أبشر يا ابن الخطاب، والله لقد سمعت رسول الله أمس يقول: اللهم عج الإسلام بأحد العمرين، وإني رجوت أن تكون الدعوة قد سبقت لك. قال: دلني عليه. أخذ بيده وجاء فين؟ في دار الأرقم، اختاره النبي مكان يختبئون فيه ويعبدون الله خفية فيه، يأتي كل واحد وحده هناك يعبدون الله. كان قريب من الصفا، قريب من الحرم، واختار هذا الدار حق المسلم الصادق من السابقين للإسلام، الأرقم بن أبو الأرقم. فتخير النبي بيته للعبادة، فصاروا يجتمعون فيه يعبدون الله، وهو هناك في البيت. وجاء دق الباب، من؟ قال: هو عمر بالباب. قال: يا رسول الله، عمر جاء. معروف حاله وتاريخه في مكة وشدته على الإسلام. قال لهم: سأفتح له ودعوني أتلقاه، فإن جاء لخير كان ما أحببنا، وإن كان غير ذلك كفيتكم إياه. فخرج النبي وفتح الباب، ودخل سيدنا عمر فأمسك بتلابيبه صلى الله عليه وسلم وسحبه إليه فوقعوا على الأرض. قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ قال: جيت أسلم، أمدد يدك، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كبروا في البيت، بدأ الإسلام يظهر، كبروا في البيت: الله أكبر الله أكبر، تكبيرة سمعت من خارج البيت. فرح الصحابة بإسلام الخطاب. كمل 30 في يوم ضرب أبي بكر قبله بأيام، أسلم حمزة بن عبد المطلب. فكان في إسلام حمزة وعمر قفوة للإسلام. سيدنا حمزة كمال 39، سيدنا عمر كمال 40. عاد المسلمين في مكة 40 نفر فقط. سنة 5 من البعثة، ودو بعد الجهر بالدعوة بسنتين، السنة 5 من البعثة، بعد ما كملوا المسلمون إلا 40، وهذا مرسل للعالمين كلهم، لكن ما عنده استعجال ولا عنده شك ولا قلق. وقال: يا رسول الله، علام أن نتخفى في دار الأرقم هنا بالعبادة، نحن على الحق وهم على الباطل، يعلنون بدينهم أمامنا. فكلموا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي أن يخرجوا إلى المسجد فيصلون فيه. فخرجوا 40 رجل، وجلس سيدنا حمزة في طرف الصف وسيدنا عمر في الطرف الثاني، وصلى بهم رسول الله. سمعوا صوته مشين جو، كل ما جاء واحد شاف حمزة عمر سكت وكل جماعة ما جاء واحد دخل معه شدة يشوف، وهنا حمزة وهنا عمر سكت وراح ذهب حتى كملوا صلاتهم في ذاك اليوم. فهو أول يوم أعلنوا فيه الصلاة في الحرم بعد أن كان يؤذي النبي على صلاته وهو منفرد وسط الحرم، وكان يتردد كل يوم يجي ويصلي عند الكعبة، حتى أقبل يوم أبو جهل يقول لهم: يعفر محمد وجهه بالتراب أمامكم، نسجد إله هذا أمام آلهتنا؟ قالوا: نعم. قال: لئن رأيته لأطأن رقبته برجلي هذه ولعفرن وجهه بالتراب. سمعوا بعضهم راحل عند النبي يخبره، فلما أخبر النبي حمل الرداء وخرج يصلي. قال: فقلت هذا شر يوم حين مر علينا، ايش المصيبه ذا المشكله، يخرج وذا قد حلف بيصلح كذا، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: لأبي جهل هذا صاحبك الذي قلت. فذهب، فلما دنا منه جعل يرجع على يده ويدفع بيده كذا ويرجع وراء الى وراء وهم ينظرون هنا. قام: ما لك؟ قالوا: رأيت خندق من النار بيني وبينه، قال يلتهبني لو أنا قرب دنوت منه. ثم أقبل عليهم يوم أبو جهل في كفره، قال لهم: لئن عاد محمد إلى سجوده في ذا المكان لأكسرن رأسه بهذا الحجر. وعاد الحجر، وجاء النبي في اليوم الثاني يصلي. قال: يا أبا جهل وين؟ قال: هذا صاحبك هذا الحجر. حمل الحجر وذهب. فلما دنا من النبي سقط الحجر عليه من وراء، واخذ يرجع على وراء. قام يقول: ما لك؟ قال: فحل بيني وبينه جمل فاتح فمه، لو دنوت منه لالتقمني. واخذ يضحكون عليه، قال: سحرك محمد انت. فكان ذلك، وانزل الله تعالى: ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، أرأيت إن كان هذا العبد هو محمد على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كان ذاك الناهي إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. وهو لما يهدد النبي قالوا: إن رجعت ثاني مرة تعود تسجد هنا لأطأن رقبتك ولأعملن، وإنك تعلم أني أكثرها ناديا، يعني معي جماعة قبيلة بيحموني، فليدعو نادية سندعو الزبانية. قال صلى الله عليه وسلم: لو نادى قومه لاختطفته الزبانية والناس ينظرون من بينهم. قال: لا تطعه واسجد واقترب. استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سجوده عند الكعبة. بينما كان يصلي عند الكعبة يوم، وجماعة من قريش في ناحية المسجد، وإذا برجل من رياش من قبيلة منهم، كان بتاع منه أبو جهل عدد من الإبل، وما طلوا في الثمن، كل ما يجي يقول. فتعب، فأقبل على القوم في مجلسهم، قال: من يأخذ بحقي من أبي جهل نبي الحكم إنه يماطلني في ثمن كذا كذا؟ قالوا: ما أحد يقدر يخرج حقه منك مثل ذاك. شوف، أشاروا على النبي، هم يعلمون العداوة بينه وبين النبي وبغضه بجهل للنبي. فجاي لعنده قال: يا هذا وجهك منير، أنت صاحب خير، وقومك دلوني عليك تخرج حقي من أبي الحكم من أبي جهل. قال: هم قالوا لك كذا كلام؟ قال: اتبعني قم. فمشى صلى الله عليه وسلم ومن رجل وراء، قالوا لواحد من لما شافوا مشى وراء قال: قم اتبع شوف ايش عمل محمد وفي ايش صنع. فجاء إلى بيت أبي جهل فطرق الباب بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو لهب وصاحبه هناك يشوف هذا صاحبه، يقول: خرج وجهه منتقع كما الفزعان. قال: فقال له: أعطي هذا حقه. لما تماطل هذا في ثمن؟ قال الآن وأنت كايم أعطيه حقه. ودخل جاب حقه كامل سلمه، قال خذ معك حقه كاملا؟ يقول النبي قال نعم، واحسنت في ذلك. قال فهمت. ومضى النبي ومضى الرجال، رجع هذا يجيك ما فعل؟ قال والله ما هو إلا أن طرق عليه الباب فخرج وهو فزع. قال فما هو إلا أن كلمه فقال الآن وأنت واقف، وخرج وعطى الرجل حقه ذهب. قال فأيت هكذا فعل. والرجل بنفسه حمل الدراهم وعد عليهم، قال لهم لقد أخذ لي بحقي من صاحبي وأحسن إلي، أخرج حقي كاملا. فتعجبوا. أقبل أبو جهل قالوا له ما إليك ما صنعت؟ إيش اليوم بك؟ إيش تفعل؟ لو جينا إليك ما سمعت كلامنا، نزح بك نضحك على محمد، أرسلنا إليك قالوا لبيت الطلب وقضيت الحاجة. قال والله ما هو إلا أن طرق باب داري فرعبت. قال وخرجت فرأيت أمامي فحلا فاتحا فمه، لو تأخرت عن طلبي لالتقمني. ما عاد وكذا تتصور له هذه الصور والأشكال. حتى في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما جاءوا يوم وهو ساجد يريد أن يوذيه، فقال لهم رأيت فحلا، قال إنما تبدله جبريل، لو قدنا مني لأخذه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في مثل تلك الحال مرت سنة بعد سنة، جاء وقت الحج، قالوا محمد بيستقبل الناس بيدعوهم إلى دينه، فماذا نصنع؟ قالوا وحدوا كلامكم، واحد يقول ساحر، واحد يقول كذاب، واحد يقول مجنون، واحد يقول ما يصدقونكم الناس، واحد يقول جبهة، هذا كلام واحد. قالوا بنقول مجنون بيشوفون أخلاقهم، ما حد بيصدقنا احنا. بنقول لهم مجرد كذاب يشوفون قول بديع، بنقول لهم ايش؟ قالوا احسن شيء ساحر، كلكم اجمعوا ساحر، سموه ساحر. قالوا نسميه ساحر، ايش نعمل؟ قالوا له قبل ما يجون الوفود يجعلوا على الطرق اقوام يحذرون منه. قالوا طيب، فصاروا على الطرقات المداخل، كلما جاءوا جماعة داخلين للحج يقولوا لهم وسط مكة رجل ساحر لا يغركم، يكذب على الناس يقول كذا يقول كذا. فصار الناس يتنبهون إلى الخبر، أن الكثير منهم كان سيدخلون ويخرجون ما يعرفون، فلكن بسبب هذا الأسلوب عرفوا الناس. فبدأ سببوا انتشار ذكر الإسلام في القبائل كلها اللي جاءت للحج بسبب ما قالوا. وأرادوا بعداء المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا يخرجون في سوق ذي المجاز ويجتمعون العرب، خرج النبي فجعل كل ما جاء أحد يكلمهم قالوا، وإذا رجل من خلفه يقول لهم هذا صابي لا تصدقوه، لا يغركم، لا يفتنكم عن دينكم. قال يقول من هذا؟ قالوا هذا أبو لهب عمه. فجعل بعض الناس يقولون أهله أدرابه اتركوه، فيصدهم عنه، وهما صلى الله عليه وسلم ما يتبرم، يذهب إلى الثانيين وإذا يتبعه، وإذا تعب يجي أبو جهل يتبع يمشي وراه، كل ما دخل يكلم قوم مشوا قوم وراه يقولوا لهم هذا منا ونحن عرف به منكم، هذا كذاب هذا ساحر، يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا أيام ذاك البلاغ، حتى أمر قومه بالهجرة إلى الحبشة، وابتدأت الهجرة الأولى إلى الحبشة في أخبار عجيبة ناتي إن شاء الله على ما ناتي عليه منها في جلساتنا القادمة. نسأل الحق أن يرزقنا الوفاء له ولهذا النبي الصابر، وحسن إدراك عظمة هذه الدعوة وشدة في تبليغها، حتى نشكر الله على النعمة ونفي بعهد الله الذي عاهدنا عليه. اللهم ارزقنا محبة هذا النبي ومودة هذا النبي والصدق في تصديق هذا النبي وفي اتباع هذا النبي وفي نصرتك ونصرة نبيك المصطفى محمد. اللهم اجزي عنا أفضل ما جازيت قوما عن أمته، وأفضل ما جازيت قوما عن نبيهم، وأفضل ما جازيت أمة عن رسولهم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا، الأربعين في مخصوص مكة، ماشي دخل للذين أسلموا بعيد مثل جماعة أبو ذر وغيرهم. الأربعون هؤلاء بالخصوص أهل مكة الذين كانوا فيها، وكان منهم الذين دخلوا الإسلام على يد أبي بكر الصديق، وهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. فهؤلاء من أسلموا على يد سيدنا أبي بكر الصديق، وجاء بهم إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وتكاملوا إلى الأربعين. كان من أسبقهم أيضا زوجة العباس أم الفضل، وأخت سيدنا عمر بن الخطاب، هذه فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسيدتنا سمية وعمار وياسر أبوه. فهؤلاء السابقون إلى الإسلام رضي الله عنه، هؤلاء أساس هذه الملة وأساس هذا الدين وأساس ختم النبوة وظهوره في الأرض، فعليهم رضوان الله وجزاهم الله عنا خير، وأرانا الله وجوههم وجمعنا الله بهم وأرانا منازلهم في الجنة. اللهم اجمعنا بهم في البرزخ، واجمعنا بهم في القيامة، واجمعنا بهم عند المرور على الصراط، واجمعنا بهم في أعلى الجنة وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.